الهدى. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا والعرش يزهو، والعرش يزهو، والعرش والوحي يقطع سلسلا، والوحي يقطع سلسلا، واللوح والقلم البديع كجاهل.